الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي غلمانه تسمية العرب ويقول: لا تزنوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. نعم، كان يسميهم بأسماء العرب ما يسمي بأسماء العجم، كما يقع من بعض الناس يبحث عن الأسماء التي تكون بأسماء العجم، مع أنهم هؤلاء الغلمان قد يكونون في أنفسهم أعاجم، لكن يسميهم بأسماء العرب ويحذرهم من الزنا، وكان يقول لهم: لا تزنوا، من أراد منكم زواجا زوجناه، لكن يحذره من الزنا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان عياذا بالله، لأن الإيمان يزيد وينقص، فمن زنى ينقص إيمانه عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المرودي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده عليه رده، وإن شاء أن يمنعه منه منعه. قال رحمه الله: وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المرودي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. إيمان نزه نظيف، والزنا قذر دنس وسخ عياذا بالله، وأكذا الفواحش عموما كاللواط عياذا بالله ونحوه قذرة دنسة وسخة، فإذا فعلها الإنسان عياذا بالله دنس إيمانه ولطخه بالقذر. فمن زنى فإنه لا شك يضعف إيمانه ضعفا شديدا، وليس المقصود أنه إذا زنى كفر، ليس المقصود هذا، لكنه ولا ريب يكون قد أضر إضرارا عظيما بإيمانه. ثم إن الله تعالى قد يبطش به بطشا أن يسلط عليه الكفر لاحقا، لا بالزنا نفسه، لأن الزنا والسرقة كما تقرر ليست بالتي تخرجه من الملة، لكن الله عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، قد يفتنه ولا يعيده إلى حظيرة الإسلام، ويفتن بهذا الفحش ويقع فيه فيكفر، نسأل الله العافية والسلامة، وقد يتوب إلى ربه تعالى ويرحم الله ضعفه فيلوم نفسه ويترك عنه هذه الدناسة والقذارة. لكن الاسترسال في هذه الفواحش خطر للغاية على أصحابه، لأنه قد يجرهم عياذا بالله إلى الشر، ولهذا قال أهل العلم: المعاصي بريد الكفر، المعاصي قد تدرج بالعبد إلى أن يكفر عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ينزع الله منه نور الإيمان، كما يخلع أحدكم قميصه فإن تاب تاب الله عليه. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهذا تقدمه ثابت، وأما السند هذا ففيه مقال، فيه ضعف. نعم. قال: وحدثنا أيضا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزع الله منه الإيمان، فإن تاب أعيد إليه الإيمان. نعم، هذا من مراسيل الحسن أيضا، لم يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والذي قبله من المراسيل، وفيه ضعف أيضا من غير هذه الجهة. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال: قال الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن رجع راجعه الإيمان. نعم، يعني في حال عياذا بالله، حيال في حال تلبسه بالفاحشة يجانبه إيمانه، لأن الإيمان كما تقدم نزه نظيف ما يجتمع مع هذه الدناسة، نعوذ بالله من الزيغ، ثم إنه يرجع إليه إيمانه، لكن لا شك أنه حتى إذا رجع إلى إيمانه يكون قد نقص نقصا عظيما، نسأل الله العافية. نعم. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. معنى ذلك أن الإيمان يزيد وينقص لأن الناس يتفاوتون في الإيمان، فكل من كان أحسن في أخلاقه كان أكمل في إيمانه، ومن كان في أخلاقه نوع سوء ضعف إيمانه بقدر ما فيه من السوء. فهذا الحديث في قوله أكمل المؤمنين يدل على أن الإيمان فيه كمال وفيه زيادة وفيه أيضا نقص، ولما ربطه بالأخلاق وكان الناس متفاوتين جدا في الأخلاق دل ذلك على تفاوت الناس في الإيمان، لأن من الناس من يحسن خلقه جدا، نسأل الله الكريم فضله، فيدرك كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم بحسن خلقه مع كل أحد، مو مع الكبار ومع اللي حتى لو مثل عامل النظافة هذا المسكين الذي بعض الناس قد يصل به الحال لأنه لا يريد يصلي بجانبه وربما دفعه، حسن الأخلاق مع الجميع، بل الضعفاء والمساكين هؤلاء من أحوج الناس إلى أن تحسن الأخلاق معهم، والضعفاء والعمال والفقراء والمساكين يحسن أخلاقه مع الجميع، ما يحسن أخلاقه مع صنف لأن لهم مكانة ومالا والبقية يسيء الأخلاق معهم. إذا كان حسن الخلق مع الجميع من المسلمين كان ذلك أكمل في إيمانه، وهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، يعني من الناس من هو بذيء اللسان شديد الاستطالة على الناس كثير التعدي عليهم فأخلاقه سيئة فينقص إيمانه بقدره، ومنهم من هو بالعكس فيزداد إيمانه بحسب ذلك. فهذا الحديث من أظهر الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وهذا يدل على أن الإيمان كما تقدم يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الأعمال، فإن الحياء أمر يكون في القلوب وينبعث هذا الحياء على الإنسان في ألفاظه وفي بعض تصرفاته، فإن الذي يستحي ليس مثل الذي لا يستحي، الحياء عمل قلبي ينبعث هذا العمل القلبي على العبد، فكلما كان الإنسان أكثر حياء وأشد تحشما كان أكثر في إيمانه، وكلما كان وقحا ذا بذاءة وفظاظة وعدم اكتراث وعدم اهتمام كلما كان أضعف لإيمانه. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يأخذ يعظ أخاه في الحياء، في بعض الروايات أنه قال كأنه يقول إن الحياء قد أضرك، أن يستحي وفيه خجل وفيه أدب وحياء، قال عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا أمر يدل على إيمانه، فكلما كان الإنسان أكثر حياء كان أكثر إيمان. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا كان يترك الخير ويترك الحق ويترك إنكار المنكر يقال الله هذا فيه حياء وفيه أدب، لا، المقصود الحياء الشرعي لا الجبن ولا الخوار. نعم. قال وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المرودي قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. نسأل الله العافية والسلام. هذا من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهذا منه الأمور الغيبية ومن أمثال من الصحابة رضي الله عنهم، لا تقال هكذا من قبيل الخرص والتوقعات، مثل ما قلنا قبل قليل في قول علي رضي الله عنه أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن في الخصومة، هكذا يقول من تلقاء نفسه، ما يقوله رضي الله عنه، لا يقول هذا إلا من توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر. فهنا يخبر عبد الله بن عمرو عياذا بالله أنه يأتي تغير شديد وضعف عظيم في الإيمان في أزمنة حتى إن الناس يجتمعون ليس في المسجد مؤمن، نسأل الله العافية والسلامة، لكثرة ما فيهم من التجاوز لحدود الله عز وجل